الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأحباب، يقول ربنا جل علاه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: أرحم أمتي بها أبو بكر، وأشدهم في أمر الله أو قال في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن كان إسلام عمر لفتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. إن كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته أو قال خلافته رحمة. أيها الإخوة الأحباب، لقد رأينا أن الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم أقروا وأذعنوا وأطاعوا حين استخلف عليهم أبو بكر عمر رضي الله عنه، ولكن أظهر بعضهم شيئا عن مضاضة أو غضاضة في نفسه، فعلى مضض وعلى غضاضة، وأظهروا ذلك وقالوا إن عمر فيه شدة، وكان الأصحاب يخشون شدته. فلما تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس في أكثر من مناسبة، وكان مما قال: أما بعد، فإنه قد بلغني أن الناس يهابونني ويخافون غلظتي، ومن قال ذلك فقد صدق. قالوا: كان عمر يشتد علينا، وهذا كلامه، ورسول الله بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم. فلما تولى أبو بكر اشتد علينا، وأبو بكر ولينا أو والينا من دونه، فكيف وقد صار الأمر إليه؟ أما إن من قال ذلك فقد صدق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من لا يبلغ أحد رأفته ورحمه ورحمته ورفقته ورفقه، وإن الله سماه باسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإني كنت عبدا وخادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت سيفا مسلولا في يده يغمدني متى شاء ويرفعني متى شاء، وقد مضيت على ذلك أو يدعني حتى أمضي على ذلك، حتى قبضه الله وهو عني راض، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك وأنا به أسعد. ثم إنه لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من لا تنكرون رفقه وبعثه ولينه، كنت أخلط شدتي بلينه، كنت أخلط شدتي بلينه، وكنت له خادما ومعينا حتى قبضه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك وأنا به أسعد. أما وقد صار الأمر إلي فإن شدتي قد أضعفت، لكنها على أهل التعدي والظلم للمسلمين، أما أهل الفضل والسلامة وأهل الدين فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، وإني لا أدع أحد يعتدي على أحد من المسلمين حتى أضع قده على التراب، وأضع قدمي على قده الآخر حتى يذعن للحق. وأما أهل الفضل والسلامة والدين فأدع خدي على التراب وأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. ثم إني لكم علي خصالا ألا أخذ شيئا من خراجكم أو أموالكم إلا من وجهه، فإذا جاء عندي فلا أضعه إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد في عطاياكم وأرزاقكم وألا أوردكم موارد التهلكة، ومن خرج في بعث أو في سرية فأنا أبو العيال حتى يرجع إلى عياله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وخطب الناس وقال أما إن الله قد ابتلاكم بي وابتلاني بكم، وإني إن حضرني أمركم فإني أتولاه بنفسي، فإن غاب عني فإني أضعه عند أهل الجزء أي الكفاية والفضل والأمانة، فإن أحسنوا أحسنت إليهم وإن أساءوا نكلت بهم. أما إلا لا إني لم أستعمل عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليسبوا أعراضكم ولا ليأكلوا أموالكم، فمن ظلمه عاملي أو ظلمه عامله فلا إذن له علي أن يدخل علي بغير إذن حتى يرفع مظلمته لأقتص له. فقال عمرو بن العاص أئن أدب أحدنا أو أدب الأمير أحد رعاياه أيقتص منه؟ قال وما لي لا أقتص، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه أو قال يقص من نفسه. فالإخوة الأحباب، كلمات غاليات أعلنت بعد ولاية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإننا مع هذه الكلمات نطوف وننظر من نافذة الحق ونافذة الواقع ونافذة التاريخ، لنعلم كيف صقل القرآن هؤلاء الرجال، ولنعلم كيف نضح الإيمان على أقوالهم وفي أفعالهم، ولنعلم كيف صاغ الإسلام عقولا، وكيف صاغ الإسلام نفوسا، وكيف صاغ الإسلام قلوبا، وكيف صاغ الإسلام رجالا. إن هذه الكلمات لا تخرج إلا من عقل حصيص، ولا تخرج إلا من فهم واع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يعلنها ويقر بها ويعترف. كانت فيه غلظة، نعم يقر بها ولا يكذب أحدا، فمن قال ذلك فقد صدق، لكنها كانت شدة مستخدمة في الحق بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شدة مستخدمة في الحق بيد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خادم وعبد وسيف في يده، يغمده متى شاء أو يدعه فيمضي في طريقه. كان يظهر الشدة، فإن أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكت سكت، وكان كالطفل الوديع. وإن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى وكان كالأسد الهطور، إنما هو تحت إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان رسول الله ليدعى باطلا، فإن أسكته فللحق، وإن تركه يمضي في طريقه فللحق. وانظر إلى تعبيره حين انتقل الحال إلى أبي بكر حين قال: وكان أبو بكر من لا تنكرون رفقه وفضله ولينه، وكنت له خادما وكنت أخلط شدتي بلينه. انظر إلى التعبير والدقة والذكاء ومعرفة قدر نفسه مع رسول الله. لم يقل أخلط شدتي بلينه، لأن رسول الله في غنى ولا يحتاج إلى من يلين شدته أو يشد لينه. أما أبو بكر فكان في حاجة إلى من يشد من لينه، فكنت أخلط شدتي مع لينه، وكنت سيفا مسلولا في يده يغمدني متى شاء أو يدعني فأمضي. ثم إنه قال: إن لكم علي خصالا، أما عن المال فلا أخذه إلا من وجهته، لا يأتي إلى بيت المسلمين إلا مال حلال، فإن جاء عندي فإني لا أضعه إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد في عطاياكم وأرزاقكم، طالما بيت المال فيه الخير فلماذا يضن على الرعية، ولماذا يضن على جماهير الأمة؟ إن جاء عندي هذا المال فإني أضعه في حقه، ولكم علي أن أزيد في عطاياكم وأرزاقكم. ثم إن لكم علي ألا أوردكم المهالك، لا أعرضكم لأزمة ولا أعرضكم لكربة، ولا أضعكم في على قوه القتال إذا كنتم لا تستعدون له، فإن خرج أحدكم في سرية أو في بعث فأنا أبو العيال حتى يرجع إلى عياله. انظر إلى التعبير، لا يكلف الناس ما يزيد عن طاقتهم، فإن كلفهم فهو الولي عنهم والنائب عنهم في أولادهم وفي أهلهم. الإخوة الأحباب، وحين يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم، هو يقرر حقيقة تغيب عن كثير من الناس الذين يتولون أمور المسلمين. إن الرعاية وإن المنصب من مسؤولية وبلاء من الله، هي مسؤولية وبلاء من الله، ليست منحة ولكنها محنة، ليست غنيمة ولكنها غرم شديد يحتاج إلى يقظة ويحتاج إلى حساسية شديدة في التعامل معها. ابتلاكم بي وابتلاني بكم، أي اصبروا علي وأنا أصبر عليكم، أنتم مسؤولون عني وعن وجهتي وأنا مسؤول عنكم. فإن حضرني أمركم وانظر، فإن حضرني أمركم إن كانت لكم مصلحة وأنا حاضر فأتولاها بنفسي ولا أدعو غيري يتولاها، فإن غبت عنها فإني أدعوها عند أهل الجزء والأمانة. لا يولي أمور المسلمين إلا أهل الكفاءة والأمانة. لا تولى أحد أمر المسلمين في أمر صغير أو كبير ولو كانت رئاسة لشخصين إلا لأهل الجزء والأمانة، أي أهل الكفاءة وأهل الأمانة، وتلك حقيقة قررها القرآن. إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. ما ذكرت مسؤولية في القرآن إلا ويتولاها القوي الأمين. وهذا قرار قرره عمر حين تولى الخلافة، ألا يكل أمور المسلمين إلا لأهل الكفاية والأمانة. الإخوة الأحباب، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرسل رسائله لعماله، والعمال هم المسؤولين في القرى والمدن، سميهم المحافظين، سميهم رؤساء الأحياء، سميهم رؤساء المدن. كان يرسل إلى عماله في المشرق وفي المغرب وفي الشمال وفي الجنوب بوصايا. أرسل إلى معاوية، وأرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح، وأرسل إلى أبي موسى. في كل رسائله يختصر الأمور في دعائم القضاء والحكم العادل. وأكررها، هذه الوصايا ذكرها فقهاء الإسلام وفقهاء القانون وفقهاء الدستور في مصر وخارج مصر، كلما ذكروا تكلموا عن القضاء ذكروا هذه الوصايا. جاء فيها، وأنا أقولها جامعا بين الروايات وبين الوصايا، سواء لمعاوية سواء لأبي عبيدة سواء لأبي موسى، قال عمر: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإن أتاك الخصمان فعليك إما بينة قاطعة وإما يمين. عليك بالبينة وإما باليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وإن أتاك الخصم فأمهله إلى أمد حتى يأتي بالبينة، فإن جاء بها وإلا كان القضاء عليه. وآسي بين الناس، أي سوي بين الناس في لحظك وحكمك وعدلك. آسي سوي بين الناس حين يحضر الناس في مجلسك وفي قضائك وفي حكمك، آسي بين الناس في لحظك في نظراتك إلى الناس، سو بينهم، لا تهتم على بأحد على حساب أحد، وآسي بين الناس في لحظك وحكمك وعدلك، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك، ولا يطمع شريف في حيفك. لأن الحاكم أو القاضي إذا ظهر عليه شيء من المحاباة في نظراته فألان القول لبعضهم أو اشتد في قوله على بعضهم، تجد ضعيفا ينقبض قلبه وينصرف ويخشى أن يتكلم. والقوي قد يطمع في حكم الحاكم إن وجد اهتماما أو عناية، قويا أو غنيا أو صاحب منصب. وآسي بين الناس في لحظك وحكمك وعدلك، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك، ولا يطمع شريف في حيفك. وأدني الضعيف منك حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. انظر، أدني، قرب الضعيف منك حتى يشتد قلبه ويتجرأ على الحق فيعبر عن نفسه وينبسط لسانه. وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده رجع ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ظلمه من لم يرفق به. انظر انظر إلى الكلام ذي الحلاوة، ذي الحلاوة والطلاوة. وتعهد الغريب، فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ظلمه من لم يرفق به. أنت الذي ظلمته، حتى وإن ترك حقه ولم يأتي ببينة ولن يستمر في مطالبته بحقه، فأنت الذي تسببت في ذلك حين لم تتعهد أمره وأهملته وتركته، فإنه يرجع إلى أهله. ثم قال: واعلم أن الله تولى عنكم السرائر ودرأ عنكم بالبينة، إياك أن تعامل إنسانا على ما تعلمه من ماضيه، فإن الله تولى سرائر الناس. ولا تبحث عن السرائر، وإنما درأ عنكم النوايا والسرائر بالبينة، فمن بين وجاء ببينة فالحكم له، ومن لم يأتي ببينة فقد عافى الله عنكم ودرأ عنكم داء السرائر، فلا تنظروا إلى سرائر الناس. واعلموا أنه من أصلح نيته بينه وبين الله تولى الله أو كفاه الله الناس. ومن تزين للناس بشيء يعلم الله أن في قلبه غير ذلك شانه الله أو يشينه الله. انظر إلى التعبير، من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح نيته بينه وبين الله، كفاه الله الناس. لا تجد مظاهرات، ولا تجد احتجاجات، ولا تجد اعتراضات، ولا تجد بلاء المبين. إذا أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. وإن تزين للناس بما يعلم الله خلافه من قلبه يشينه الله. إن كانت في نيته دخل وسوء ويعلم الله منه ذلك تمرد عليه الناس. انظر إلى الحقائق، وانظر إلى الفهم، وانظر إلى الذكاء، وانظر إلى الفطرة، وانظر إلى البصيرة حين تخترق الأمور والمعاني بحيث لا يعلمها إلا أمثال عمر وأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، جاء في وصايا عمر لعماله: لا يمنعنك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك ووجدت فيه رشدك أن تعود إلى الحق، فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قاعدة يضعها عمر: إن حكم الحاكم أو قضى القاضي أو تكلم المتكلم بأمر ثم راجع نفسه فوجد الحق في غير ما حكم به فلا عليه أن يراجع نفسه، فإن الحق قديم أي ثابت لا يتغير، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. إن كثيرا من الناس يكابر إن أخطأ أن يعتذر، ويكابر إن أخطأ أن يعود إلى الصواب فيقررها حقيقة. وعمر حين يقرر وحين يبعث بوصاياه، فوصاياه كانت تكتب بالذهب في القلوب قبل أن تسمعها الآذان، وكانت الولاة والعمال العمر يسمعون من عمر فينفذون ما يقول، لأن عمر أصلح ما بينه وبين الله. فلا يعصيه أحد من عماله. ثم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرر حقيقة سابعة أو ثامنة قل فيها ما شئ، قال: ثم إياك والقلق والتضجر والتأذي من الناس والتنكر للخصوم. إياك والقلق والتضجر والتأذي من الناس والتنكر للخصوم، بمعنى إياك أن يضيق صدرك، عليك بالحلم وسعة الصدر والصبر في الحكم بين الناس، لأن صاحب المصلحة أرعن، ولأن لصاحب الحق مقالا، ولأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل وفيهم المجادل بالباطل، فقد يضيق صدر الإنسان بما يسمع أو بما يرى، فإن الحاكم لا بد أن يتسع صدره لكل الناس، وإن ولي الأمر لا بد أن يصبر على كل الناس، ولا بد أن يتحلم. إياك والقلق والتضجر والتأذي من الناس والتنكر للخصوم، وإن كان الذي يحتكم إليك خصما قديما لك بينك وبينه عداوة لا تتنكر له، وإنما أعطه حقه لأن الحق أحق أن يتبع. أيها الإخوة الأحباب، إن الحديث عن عمر لا يكاد ينتهي، وأنا في لقائي هذا لم أتكلم عن إنجازاته ولا عن ابتكاراته في الدولة المسلمة التي استمر فيها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنما تكلمت في سياق الحكم وفي سياق القضاء، لأنها أعلى وأغلى ما كان من عمر وأهم ما اهتم به الدارسون في تاريخ الإسلام وتاريخ الحكم وتاريخ القضاء على مدى أزمان البشرية كلها. أختم كلامي بوصية من وصايا عمر، قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وتزينوا ليوم العرض يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. اقرأوا القرآن، الكلام للرعاية للرعية لجماهير الأمة. اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، لأن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به لا ينبغي أن ينتسب إليه. إن الذي يدعي أنه مسلم ولا يريد أن يحتكم للقرآن لا ينبغي أن يحكم على نفسه بأنه كامل الإيمان، أنه كامل الإيمان. إن الإيمان يكتمل وحال الأمة يستقيم وأحوالها تستقر إذا قرأنا القرآن وعملنا بما فيه. واعملوا بما فيه تكونوا من أهله، وكلنا يدعي أنه من أهل القرآن ومن أمة الإسلام، وكل من نسمعهم ممن يتبجحون ويتطاولون ويتصاولون في معاداة الإسلام، كلهم يزعم أنه من المسلمين ومن أهل القرآن، لكن أهل القرآن هم الذين يعملون به. وتزينوا اليوم العرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. الإخوة الأحباب، قلت من مقدمة خطبتي: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. تلك صحة الآية وصحة العبارة، فأستغفر الله لي ولكم، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر. Allah'a emanet olun.